دعوات إبراهيم عليه السلام، ولنا وقفة قبل أن نبدأ الدرس. قال عز وجل عن إبراهيم: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. أولا، ذكر بعض أهل العلم أن دعاء الأنبياء من الأدعية الفاضلة ومن الأدعية الجامعة. ثانيا، تأملوا معي مقام الحمد عند إبراهيم لما قال الحمد لله بعد أن كبر وبلغ أكثر من 80، ثم رزقه الله عز وجل على الكبر بإسماعيل، ثم أردفه بإسحاق نافلة كما ذكر الله عز وجل في القرآن. قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، وختم بقوله إن ربي لسميع الدعاء. قال ابن القيم رحمه الله: يؤخذ منه فضل الدعاء، ويؤخذ منه أن من أعظم الدواء الدعاء، فإن إبراهيم كان عقيما فيما يظهر، ثم إن الله عز وجل رزقه بإسماعيل وبقربه كما ذكر أهل التاريخ إسحاق، لعل ذلك بما ختم الله به الآية إن ربي لسميع الدعاء، يشير فيها إلى أنه عليه الصلاة والسلام كان كثير الدعاء وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى يسمعه. وهنا يستشعر المسلم أسماء الله وصفاته تبارك وتعالى، فمن أسماء الله العظيمة السميع، ومن صفاته تبارك وتعالى أنه يسمع. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وقد أثبت أهل السنة صفة السمع لله عز وجل، وأن من أسمائه كما جاء في القرآن في آيات كثيرة أنه سبحانه وتعالى هو السميع. إذا استشعر المسلم هذا الاسم وهذه الصفة دفعه ذلك إلى أن يحفظ لسانه، ودفعه ذلك إلى أن يكثر من ذكر الله وأن يبتهل إلى الله بالدعاء، فإن الله سبحانه وتعالى سميع الدعاء. قال رحمه الله: الباب الثامن، باب تغيير الشيب بالحناء والكتم ونحوهما وكراهة السواد. لما تكلم المؤلف في سنن الفطرة، وختمنا في الباب الذي سبق في اللقاء الماضي في باب كراهية ماذا؟ نتف الشيب، وأن المسلم له نور بهذا الشيب، وأنه ترفع له به درجة وتحط عنه به خطيئة. ذكر هنا ما موقف المسلم من هذا الشيب، وما الذي يشرع له، فعقد المؤلف هذا الباب ليبين مشروعية تغيير الشيب واستحبابه، مشروعيته واستحبابه، وبماذا يغير أو يغير الشيب، وحكم التغيير الشيب، وحكم تغيير الشيب بالسواد، ولذا قال وكراهة السواد، وقد أورد فيه 8 أحاديث قرأناها. ذكر في بدايتها حديث جابر قال: جيء بأبي قحافة. أبو قحافة هو والد أبي بكر رضي الله عنه، بأبي قحافة يوم الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن أسلم، وكان رأسه ثغامة. الثغامة بفتح الثاء، وهو نبت أبيض قيل يشبه الثلج، وقيل نبت أبيض زهره وثمره، زهره أبيض وثمره أبيض، يشبه ببياض المشيب، يشبه ببياض المشيب، وقيل هي نبتة تبيض كأنها كالثلج. فقال رسول الله، يعني أنه كان ماذا؟ قد علاه في شعر لحيته ورأسه قد علاه الشيب. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى بعض نسائه، لأنه كان كبيرا، فلتغيره بشيء، بأي شيء، وجنبوه السواد. رواه الجماعة إلا البخاري. لاحظوا هنا قال وكان رأسه ثغامة، يعني كان قد امتلأ شيبا. الحديث الثالث قال: وجاء أبو بكر بأبي قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يحمله، كأنه كان إيحان بأنه كان كبيرا، حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمام أدبه وكمال تواضعه: لو أقررت الشيخ في بيته لأتينا. هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم تكريمة لأبي بكر. وهنا تظهر يعني من صفات النبي صلى الله عليه وسلم إجلال أصحابه وإكرام أهل السبق منهم وأهل الفضل منهم، ولا شك أن أسبقهم وأعلاهم فضلا هو من؟ هو أبو بكر رضي الله عنه. فأسلم، أسلم يوم فتح مكة، ولحيته، لاحظ هنا إضافة ماذا؟ اللحية. ولذا لم يكتف المؤلف بالرواية الأولى، وجاء بالرواية الثانية ليبين أن الشيبة كان في الرأس وكان أي ماذا؟ وكان في اللحية، ليستدل به على مسألة: ورأسه كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروهما. الآن أصبح الكلام عن ماذا؟ عن الرأس واللحية معا. أما في الحديث الأول فكان الكلام عن الرأس، ولذا أورد المؤلف هذه الزيادة ليستدل بها على أن الكلام في السواد وتغيير الشيب أنه متعلق بماذا؟ بالشيب في الرأس، والشيب في ماذا؟ في اللحية. قال: فقال رسول الله غيروهما وجنبوه السواد. هذه الأحاديث في الكلام عن مشروعية تغيير الشيب، وقد اتفق أهل العلم على مشروعية تغيير الشيب خاصة فيما إذا كثر، واختلفوا فيما إذا كان الشيب قليلا، وسنستعرض ذلك، وأن ذلك غير مختص باللحية، فتغيير الشيب يكون في اللحية والشارب وشعر الرأس. ودل الحديث في قول النبي فلتغيره بشيء إلى مشروعية تغيير الشيب، وقوله وجنبوه السواد إلى ماذا؟ إلى كراهية السواد، والسواد هو اللون الأسود، هو اللون الأسود. وذهب بعض العلماء إلى أن النهي محمول على ماذا؟ على الكراهة، وإذا عبر المؤلف وكراهة السواد، هل يريد المؤلف كراهة التنزيه أم يريد كراهة التحريم؟ الأقرب أنه يريد كراهة التنزيه ليس كراهة التحريم. من العلماء من ذهب إلى أن الكراهة كراهة تحريم، وأنه يحرم تبييض شعر الشيب بماذا؟ أو صبغه وخضابه بماذا؟ بالسواد. قال الإمام النووي رحمه الله: اتفقوا على ذم خضاب الرأس أو اللحية بالسواد، اتفقوا على ذمه. وقال الغزالي والبغوي إنه مكروه، ينقل الآن النووي، وظاهر عباراتهم أنها كراهة ماذا؟ تنزيهية عند الشافعية والحنابلة. والصحيح يقول النووي: بل الصواب أنه حرام. وممن صرح بتحريمه يقول النووي صاحب الحاوي، من صاحب الحاوي؟ الماوردي رحمه الله، من المتقدمين من الشافعية. قال: إلا أن يكون في ماذا؟ أحسنت الشيخ، إلا أن يكون في الجهاد فيجوز السواد، لأنه ماذا؟ يظهر القوة والشبيبة. إلا أن يكون في الجهاد، إلى أن قال رحمه الله: ودليل تحريمه، ثم ذكر حديث مجيء أبي قحافة وقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ وجنبوه السواد. وهذا أمر، وظاهر الأمر ماذا؟ الوجوب. فإذا وجب ماذا؟ تغييره وتجنيبه لماذا؟ للسواد، دل على أن السواد ماذا؟ محرم. واستدل النووي رحمه الله بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد، يعني يصبغون بالسواد، كحواصل الحمام لا يريحون ريح الجنة. وهذا ماذا؟ وعيد، وعيد شديد. والحديث رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. تكلم بعض أهل العلم على هذا الحديث من حيث تضعيفه، لكن الصحيح أنه ماذا؟ حديث صحيح. وقال بعض أهل العلم إن الحديث حكاية حال لا يدل على الذم، وهذا مردود، بل هو صريح في أي شيء، بل هو صريح في الذم، لا يريحون ريح ماذا؟ الجنة. قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله: تكره الخضاب بالسواد؟ قال: إي والله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجنبوه السواد. لذا فلا شك أن الراجح حرمة السواد الخالص، حرمة السواد الخالص. هل تختلف المرأة عن الرجل؟ ايش رأيكم؟ يعني نقول وجنبوه السواد، الحديث في قضية رجل، فهل تدخل المرأة؟ الأصل أصل دخول المرأة. أقول الأصل في النصوص أن المرأة، الأصل في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من أمته أنه خطاب للكافة، هذه قاعدة أصولية شهيرة. خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أو لواحد من أمته هو خطاب لكافة الأمة. فقول النبي وجنبوه السواد خطاب لكل أحد. ولذا ذهب الشافعية إلى أنه لا فرق في السواد بين المرأة والرجل، وأنهما على السواء، وهذا كما ذكرت هو مذهب الشافعية. الإمام إسحاق بن راهوي روي عنه أنه رخص فيه للمرأة تتزين ماذا؟ لزوجها، تتزين فيه لماذا؟ لزوجها. ولا شك أن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وجنبوه السواد يدخل فيه، وقول النبي يكون في قوم في أمتي، قال قوم، ويدخل في القوم من؟ عموم الرجال والنساء، عموم الرجال والنساء. قوله وجنبوه السواد يدل على مسألة، أنه كان من عادتهم ماذا؟ الخضاب بالسواد، يعني الصبغ بالسواد. وقيل إن أول من اختضب فرعون، وأول من اختضب من العرب عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. قال في حديث محمد بن سيرين: سئل أنس بن مالك عن خضاب رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي لم يكن في شعره إلا شيبات، عدها بعضهم إلى 20 أو 23، وما شاب رسول الله كما في الحديث لما سئل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن شاب إلا يسيرا، ولكن أبا بكر وعمر بعده خضبا بالحناء، أي صبغا بالحناء. روي عن بعض السلف، روي عن بعض السلف من التابعين أنهم رخصوا في السواد، وهذا القول، هذا القول فيه يعني ضعف حتى لو روي عن بعضهم. يعني قال بالحناء والكتم، وسيأتي معنى الكتم. لاحظوا التجنيب، لفظة وجنبوه تدل على ماذا؟ ما رأيكم؟ وجنبوه يعني شو اسمه؟ تشديد، يعني التشديد والمباعدة، كان فيها ماذا؟ إشارة إلى المباعدة عن ماذا؟ عن السواد. ولذا بعضهم استدل بلفظة وجنبوه على قوة ماذا؟ على قوة النهي، ما قال واتركه، قال وجنبوه السواد. الحديث الرابع عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: دخلنا على أم سلمة فأخرجت، تقدم معنا الحديث، فأخرجت إلينا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو مخضوب بالحناء والكتم. هذا بعد وفاته، كان عند أم سلمة كما ذكرنا جلجل فيه ماذا؟ شعيرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم. كانت هذه الشعرات الباقية من النبي ماذا؟ ظاهرها أنها فيها صفرة أو حمرة، فالذي يراها يظنها مخضوبة. يعني ماذا معنى مخضوبة؟ مصبوغة، كأنها مصبوغة بالحناء والكتم. لاحظوا الحديث الذي يليه. ابن عمر يقول أن النبي كان يلبس النعال السبتية. ما السبتية؟ السبتية مأخوذة ماذا؟ من السبت، والسبت هو الحلق، هو الحلق. قيل لأن شعرها يعني قد حلق، حلق عنها وأزيل. والنعال السبتية هي ما كانت مأخوذة من الجلود، ما كانت مأخوذة من الجلود، من جلود البقري أو من كل جلد مدبوغ، أزيل عنها ماذا؟ شعرها، أزيل عنها شعرها. كان يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته. من الذي كان يصفر لحيته؟ النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بالورس والزعفران، وكان ابن عمر يفعل ذلك. الآن المؤلف أورد لنا ثلاث روايات تبين هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخضب، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ. لاحظوا معي في الحديث الثاني إن رسول الله، أنس ماذا يقول؟ إن رسول الله لم يكن شاب إلا يسيرا. فأنفس ينفي ماذا؟ ينفي الخضاب. كيف استدللنا أنه ينفي الخضاب؟ لأنه قال وإن أبا بكر وعمر قد خضب ماذا؟ بالحنة. فأنس يقول ما شاب النبي، وإنما كانت وشيمطات، يعني شعرات من ماذا؟ من شيب في لحيته، عدها أبي وأنس إلى 20 أو 23. فأنس كان يرى أن النبي لم يخضب، أي لم يصبغ. فما حكم خضاب الشيب بغير السواد؟ تقرر ذم خضاب ماذا؟ الشيب بالسواد، وأن النهي دال على ماذا؟ على التحريم، كما سمعنا في الأحاديث التي مرت معنا. وقد جاءت أحاديث في استحباب خضاب الشعر، شعر اللحية والرأس وتغييره، منها ما أخرجه مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم. فلما يقول إن أحسن ما غيرتم ماذا؟ دليل على مشروعية التغيير. وحديث أبي هريرة الذي قرأناه إن اليهود والنصارى ماذا؟ لا يصبغون، فماذا معنى؟ فخالفوهم، فأمر بماذا؟ بمخالفتهم، رواه البخاري والجماعة. ورد حكاية بعض الصحابة أن النبي كان يصبغ لحيته بالصفرة. من الذي كان يحكي أن النبي يصبغ لحيته؟ ابن عمر وأبو هريرة، اشتهر بذلك، كان دائما يقول النبي صبغ. بينما أنس رضي الله عنه كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وجابر لم يصبغ النبي أو لم يخضب النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على الخلاف هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يخضب، ماذا اختلف العلماء؟ هل يشرع الخضاب أم لا يشرع؟ واضح؟ فما مسألة اختلاف، سبب اختلاف العلماء والصحابة قبلهم في خضاب، هل يشرع الخضاب أو لا يشرع؟ يعني من كان في شعره شيب هل يشرع له أن يخضبه يصبغه أو لا يشرع له؟ اختلف العلماء في المسألة. ما سبب الخلاف؟ خلافهم هل خضب النبي أم لم يخضب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأنس يقول ما خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه لم يبلغ سن المشيب إلا قليلا، ولو شئت أن أعد شميطات كانت في رأسه لفعلت. والحديث متفق عليه. لكن أبا هريرة وابن عمر يقولون ماذا؟ خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا اختلف العلماء في الخضاب كما ذكرت، وفي جنس الخضاب، بماذا يخضب الواحد إذا أراد أن يخضب. فقال بعض المحدثين ترك الخضاب أفضل. لماذا؟ لأن النبي تركه كما روى أنس رضي الله عنه وأرضاه. وذهب الحنابلة والشافعية إلى استحباب الخضاب، وأن الخضاب أفضل من تركه، وأن الخضاب أي تغيير الشعر شيب سنة، بل ذهب بعضهم إلى وجوبه أخذ من ماذا؟ غيروه اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره، لكنه استثنى السواد. فيقال في ذلك أولا أن جماعة من الصحابة قد خضبوا ابتداء بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. وآخرون ممن خضب كما في البخاري من؟ أبو بكر وعمر وابن الزبير، وممن لم يخضب علي وأبي ابن كعب وأنس لم يخضبوا رضي الله عنهم وأرضاهم. ذكرت لكم أن مذهب الشافعية والحنابلة استحباب ماذا؟ الخضاب. ولذا الإمام أحمد رحمه الله يقول: إني لأرى الشيخ مخضوبا فأفرح به. قال النووي: اتفق أصحابنا على استحباب الخضاب، وممن صرح به البغوي وآخرون للأحاديث الصحيحة المشهورة في ذلك. ثم ذكر حديث أبي هريرة في مخالفة اليهود والنصارى وأنهم لا يصبغون، فقال النبي: فخالفوهم. قررنا أنه قد خضب جماعة من الصحابة وآخرون لم يخضبون، فكيف الجمع؟ جمع الطبري رحمه الله بجمع لطيف، فقال: كان من خضب من الصحابة كان اللائق به أن يخضب، كمن يستبشع ماذا؟ شيبه، كمثل من؟ كأبي قحافة. ومن لم ماذا؟ يخضب، فاللائق به أن لا يخضب، لأنه شيب لا يستبشع ولا يستشنع كشيبات النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هي ماذا؟ شيبات قليلات. وقيل إن الصحابة بعضهم كان يدهن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يرون شيئا من الشيب، فيظنون أن النبي ماذا؟ ليس به شيب. ولذا في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يقول جابر بن سمرة: ما كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته من الشيب إلا شعرات، كان إذا ادهن وراهن الدهن، ما ترى صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض المحققين في الجمع من ذكر اختضاب النبي وعدم اختضابه، فمن جزم أنه خضب كابن عمر وأم سلمة وأبي هريرة، قالوا أنه خضب بالصفرة، فحكوا ماذا؟ ما شاهدوا. ومن نفى ذلك فقد حكى ما شاهد، لكن يظهر في جمع الروايات أن الأغلب أن النبي لم يكن يخضب، لكنه خضب في قليل من الأوقات، حكى يعني خضب صلى الله عليه وسلم في قليل، وكان إذا خضب خضب بالصفرة. فابن عمر حكى ما رأى، وأنس حكى ما يعلم، وأنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أقرب إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأعرف بخواص فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا فالأقرب النبي صلى الله عليه وسلم أن كان خضابه قليل صلى الله عليه وسلم، لكن من بعده أبو بكر عمر خضب، إذن فالخضاب الصحيح أنه مشروع لمن كثر ماذا به؟ الشيب. ومن كان به قليلا فالمشروع ألا يخضب حتى لو بلغ من السن ماذا؟ عمرا. واضح؟ لا. الورس والزعفران طيب، في الورس والزعفران طيب، هو سيأتي الآن. ويصفر لحيته بماذا؟ بالورس. وماذا الورس؟ وماذا نوع من الطيب جيد، نبات أصفر يزرع في اليمن جيد، ويصبغ به. والزعفران معروف من الأطياب، كانت توضع مع بعضها تخلط، وقيل إنها على التتابع، مرة هذا ومرة هذا تخلط وماذا، وتدهن بها اللحية فتغير لون ماذا؟ لون البياض. فيكتورث الإنسان أمران: أولا الرائحة، وتورثه ماذا؟ اللون، فيتغير البياض إلى صفرة. قد يقال يعني أنس رضي الله عنه وأرضاه مع خدمته للنبي صلى الله عليه وسلم الطويلة كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم بغير ما يراه الآخر، وإذا كان دائما يقول، تذكرون لما قال رضي الله عنه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم أضاءت المدينة، ولما خرج أو لما مات السلم أظلمت المدينة ومن فيها. فيقول بعض العلماء: أنس رضي الله عنه وأرضاه كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ شابا، لتعلقه بقلب ماذا بالنبي، تعلق قلب أنس بالنبي صلى الله عليه وسلم وتمام ماذا وتمام محبته. وتذكرون مما ذكرنا في سيرة أنس أنه كان لا يمر به يوم إلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وحق له أن يراه إذ خدمه 10 سنين رضي الله عنه، قد تعلق قلبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم إن أنس ينفي بينما ماذا غيره يثبت. نعم، إذن موجز المسألة أن الخضاب مشروع، وأنه يخضب كما سيأتي بالحناء والكتم، وأن الخضاب يكون لمن كثر الشعر الشيب في رأسه أو في لحيته، وأن السواد ماذا مكروه عند بعض العلماء، والمحققين عندهم أن السواد ماذا محرم. هذا إيجاز ما تقدم من المسائل. حديث ابن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية ليس محل الشاهد، لكنه في الحديث ويصفر لحيته، ودل على أنه كان سلم يخضب، وكان ابن عمر يفعل ذلك، رواه أبو داود والنسائي، والحديث صحيح. انتبهوا معي، أجيب على الحديث باحتمال أنه يكون احمر متى واصفر ماذا لما خالط الطيب، فلما خالطه طيب من الورس والزعفران صارت فيه صفرة وحمرة، وإلا فالنبي ماذا لم يخضب، لم يقصد ماذا الخضاب الصبغ، إنما طيب لحيته صلى الله عليه وسلم بالورس والزعفران حتى اصفرت، فظن الظان أنه ماذا أنه قد خضب. هذا من إجابة بعض العلماء. وقال بعض العلماء في حديث أنس الأول الذي قبله فإذا هو مخضوب بالحناء والكتم، قال بعض العلماء إن بعض الشعور التي تنفصل عن الجسد إذا طال العهد بها تؤول لونها إلى ماذا إلى الصفرة والحمرة، فلعل الشعرات التي كانت من بقايا شعر النبي صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة لعلها كانت تغيرت مع الزمن إلى ماذا إلى أن كانت ماذا كأنها مخضوبة وماذا بشيء لصفرارها. نعم، حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم. لاحظوا إن أحسن ما غيرتم، كأن فيه ماذا أول حديث رواه الخمسة وصحه الترمذي وهو صحيح، الحديث صحيح صحه جماعة من علماء ابن القيم رحمه الله والحافظ في الفتح والألباني، والحديث صحيح إن أحسن ما غيرتم، كأن فيه إقرارا لأي شيء للتغيير، وإقرارا للخضاب وتغيير الشيب. إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم، الحناء نبت معروف، والكتم قد نقول حناء معروف، طيب الحناء شجر ماذا ذو ورق جيد، ورقه كورق الرمان، ورقه كورق ماذا الرمان، وعيدانه كعيدان الرمان، له أزهار بيضاء، له أزهار بيضاء اللون جيد، كأنها مثل العناقيد، مثل العناقيد جيد، يتخذ من ورقه خضاب أحمر اللون معروف. الكتم اختلف فيه العلماء، فقيل نبت فيه حمرة، نبت فيه حمرة، وقيل نبت أو نبات لا يسمو صعدا، يعني لا يرقى في الأعلى، وإنما ينبت في الأماكن ماذا الصعبة في الصخر، ولذا الحصول عليه يعني لغير العارف عسير، واضح، وهو أخضر ورقه مثل الورق الآسي اللي يشبه الرمان الذي يجرح لكنه صغير. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم. انتبهوا لطيفة هنا، هل المراد الحناء والكتم يعني معا، أو المراد تضع الحناء ثم تضع الكتم، أو المراد التعاقب؟ يعني كان فيه الآن سؤال، هل المراد التعاقب أم المراد التناوب يعني، أم المراد الجمع؟ فهمتم المسألة؟ هذه تأتي في أو كثيرا، أو يعني هل المراد أن يخلط الحناء بالكتم فيخضب به، أم المراد أن يخضب تارة حناء ثم مرة أخرى يخضب ماذا؟ أخرى يخضب بالكتم، أم المراد التعاقب؟ واضح؟ فيكون أولا الحناء ثم ماذا؟ ثم الكتم. قيل هذه الأقوال الثلاثة كلها، واضح؟ قيل استعماله يكون على هذه الصور. وتذكرون معنا في الحديث الذي سبق في مسلم أن أبا بكر وعمر خضب بماذا؟ بالحناء وماذا؟ والكتم. وفي رواية مسلم أنهما خضبا بالحناء والكتم، وخضب عمر بالحناء صرفا، وفي رواية بحتا. بمعنى بحتا يعني ماذا؟ الحناء وحدها دون ماذا؟ دون الكتم. فيفيد أن ماذا؟ أن أفضل ما يخضب به الحناء ثم ماذا؟ ثم الكتم. وانتبهوا، الحناء أقرب إلى الحمرة، والكتم أقرب إلى السواد، ولذلك الحناء بعيد عن السواد، ولذلك فضله بعض العلماء. والكتم فيه شيء من ماذا؟ السواد، ليس السواد الذي قال النبي وجنبه السواد. ولذا فنقول الأفضل أن يكون بالحناء أو بالحناء والكتم أو ماذا؟ بالكتم. لكن الفائدة من الحناء أنها تخفف ماذا؟ تخفف سواد الكتم، السواد الذي قد يكون في الكتم. نعم. طيب، حديث أبي هريرة رضي في الخضاب فضائل، ذكرها بعض أهل العلم النووي وغيره، قال في الخضاب فضائل، أولها امتثال الأمر في مخالفة من؟ في مخالفة اليهود والنصارى، فإنهم لا يصبغون لا يخضبون. وفيه صيانة الشعر عن تعلق الغبار وغيره به، قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، وفي رواية مسلم فخالفوا عليهم واصبغوا. فإذا قلنا واصبغوا قوية في ماذا؟ في استحباب تغيير ماذا؟ الشيء. لاحظوا معي مسألة، إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى أو من خالف ثم جاء الأمر بعده، ماذا نقول؟ هل يدل على الوجوب فاصبغوا؟ نقول لا، في الغالب أن مثل هذا لا يقصد به الوجوب. فأنت إذا رأيت الأمر قبله سبق المخالفة، مخالفة اليهود والنصارى أو المجوس، فلا يدل على ماذا؟ على الوجوب في غالب الصور. يشكل عليه اللحية، تذكرون لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تقدم معنا، في حديث ماذا؟ إن النصارى ماذا المجوس في اللحية ماذا كانوا يفعلون؟ لما مر معنا في الحديث السابق كانوا يحفون ماذا؟ يعفون الشوارب ويحلقون اللحى. فقال النبي فخالفوهم، فخالفوهم. نعم، فيشكل عليه. لكن ذكر بعض أهل العلم أنه لا يدل قول النبي فاصبغوا لا يدل على الوجوب. وفي رواية للنسائي غيروا الشيب ولا تشبهوا، فإن من سمات اليهود والنصارى أنهم لا يغيرون الشيب. وفي رواية لأحمد بسند حسن يا معشر الأنصار حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب. فكل هذه تؤكد أن الصحيح ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من استحباب تغيير الشيب والخضاب. البخاري رحمه الله أورد في كتاب اللباس باب الخضاب، قال باب الخضاب. نعم، وأورد فيه حديث كثير. الحديث الأخير حديث ابن عباس رضي الله عنه. طبعا كثير من العلماء كابن عبد البر وغيره يقول لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة أبدا، ينفون ويردون الأحاديث في ذلك، ويقول لم يكن يصبغ بالصفرة إلا ثيابه صلى الله عليه وسلم. وقال الماوردي لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صبغ شعره. فحملوا أحاديث الخضاب والصبغ على ماذا؟ الثياب، على أنها الثياب، أو أنها ماذا؟ تطيب النبي بورس وزعفران فتغير ماذا؟ شعره، فظن الظان أنه يخضب أو يصبغ صلى الله عليه وسلم. الحديث الأخير حديث ابن عباس قال رواه أبو داود وابن ماجه وهو ضعيف, حديث ضعيف في إسناده حميد بن وهب القرشي, قال ابن حجر منكر الحديث. ويعني كما ذكرنا أنه يخضب بالحناء أو يخضب بالحناء والكتم أو يخضب بالسفرة كلها مشروعة. ثم ذكر حديث أبي رمثة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخضب بالحناء والكتم وكان شعره يبلغ كتفيه أو منكبيه, رواه أحمد. الحديث ضعيف, الحديث ضعيف, وإلا لو صح فلم نحتج إلى هذا الخلاف الطويل. وفي لفظ لأحمد والنسائي وأبي داود أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي وله لمة بها ردع من حناء. ما اللمة؟ الشعر الذي يجاوز شحمة الأذن. تذكرت هنا مسألة ذكرت لكم بالخطأ, وهذا من الحق الذي ينبغي أن نبينه, أنني قلت لكم أن حد اللحية سهوا أو كانت خطأ, قلت من أسفل ماذا؟ أسفل شحمة الأذن. لا, وهي من أعلى ماذا؟ من أعلى شحمة الأذن. وقولوا من عظم ماذا؟ عظم الصدغ, هنا عظم قريب من الأذن, جيد, هو حد اللحية. ما زاد عن ليس من حد اللحية إنما هو من شعر الرأس. وأؤكد هذا الذي ذكرت أنني كنت أقصد أعلى ماذا؟ شحمة الأذن. شحمة الأذن تبدأ من تحت ثم يكون لها على الطرف, يكون لها أشبه بالشحم, تبدأ ماذا؟ تبدأ حدود اللحية. وإن أردت عبارة أدق فقل من عظمي ماذا؟ الصدغين اللذين ها هنا. ما زاد ليس من شعر اللحية إنما هو من شعر الرأس. وأشكر إخواني اللي نبهوني قبل قليل على هذا. طيب, قال به ردغ أو ردع. ما الردع؟ كأنه ملطخ. الردع الملطخ. الحديث مشهور, يعني هذا اللفظ الآخر هو حديث يتكرر عندنا, حديث أبي رمثة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال ابنك؟ يسأله النبي صلى الله عليه وسلم, قلت نعم أشهد به يعني أنه ابني, فقال لا تجني عليه ولا يجني عليك. قال ورأيت الشيب أحمر, شيب النبي صلى الله عليه وسلم, مثل ما رآه من؟ ابن عمر لما قال أنه ماذا به صفرة وحمرة صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه أحمد والترمذي في الشمائل وهو صحيح. قال الترمذي هذا أحسن شيء في هذا الباب وأفسره, لأن الرواية الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب صلى الله عليه وسلم. نعم. باب الذي يليه. قال رحمه الله: باب جواز اتخاذ الشعر وإكرامه واستحباب تقصيره. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة, رواه الخمسة إلا النسائية وصححه الترمذي. وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه, وفي لفظ كان شعره رجلا ليس بالجعد ولا السبط بين أذنيه وعاتقه, أخرجاه. ولأحمد ومسلم كان شعره إلى أنصاف أذنيه. الوفرة الشعر إلى شحمة الأذن, فإذا جاوزها فهو اللمة, فإذا بلغ المنكبين فهو الجمة. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرمه, رواه أبو داود. وعن عبد الله بن المغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا, رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. وعن أبي قتادة أنه كان له جمة ضخمة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يحسن إليها وأن يترجل كل يوم, رواه النسائي. باب جواز اتخاذ الشعر وإكرامه واستحباب تقصيره. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب بما فيه من الأحاديث ليبين مشروعية وجواز اتخاذ الشعر وإكرام الشعر والعناية به وجواز قصه, وكذا سيأتي الإشارة إلى حلقه وبيان أحكام اتخاذه. فذكر لنا حديث الأول, حديث عائشة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة، وفسرها المؤلف رحمه الله رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي والحديث صحيح. ثم ذكر حديث أنس أن النبي كان يضرب شعره منكبيه صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ كان شعره رجلا ليس بالجعد ولا السبط بين أذنيه وعاتقه، ولأحمد كان شعره إلى أنصاف أذنيه. هذا وصف شعر النبي صلى الله عليه وسلم. والحق أني لما أتيت عند شعر النبي وصف شعر النبي صلى الله عليه وسلم قلت تمنيت أن الإمام خص بابا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يعني تتشنف الأسماع وتشرف الآذان بسماع وصف النبي صلى الله عليه وسلم. وسأذكر بعض الأحاديث في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وكيف وصفه الصحابة، وهذا من يعني الأدب حين نمر بوصف شيء منه صلى الله عليه وسلم. روى المسلم قال قال البراء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. وقال البراء ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، شعره يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين ليس بالطويل ولا بالقصير صلى الله عليه وسلم. انظر وصف الصحابة لفم النبي وعينيه وعقبيه. قال سمعت جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أي عظيم الفم أشكل العين طويل العين منهوس العقبين. قلت ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم. قلت ما أشكل العين؟ قال طويل شق العين. قلت ما منهوس العقب؟ قال قليل لحم العقب صلى الله عليه وسلم. عن أبي الطفيل قال قلت له أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم كان أبيض مليح الوجه صلى الله عليه وسلم. قال مسلم الحجاج مات أبو الطفيل سنة 100 وكان آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال أبو الطفيل قيل إنه أبو الطفيل رأى النبي صلى الله عليه وسلم وعمره دون العاشرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على وجه الأرض رجل رآه غيري، يعني أنه آخر من مات. قال فكيف رأيته؟ قال أبيض مليحا مقصدا صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر مسلم باب شيب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر باب في صفة النبي ومبعثه وسنه. قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدمي ولا بالجعد القططي ولا بالسبط، بعثه الله على رأس 40 سنة فأقام بمكة 20 سنة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. البخاري رحمه الله أطال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وكرر أحاديثا في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع ما في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم عليه صلاة زاكية دائمة إلى يوم الدين. أطول ما في من ذكر وصف النبي هو الإمام الترمذي في الشمائل، فقد أورد أحاديثا صحيحة وحسنة كثيرة في أوصاف النبي، وذكر قليلا من أحاديث ضعيفة لا يتصح في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعني جميل في بابه. نعم. قال باب جواز اتخاذ الشعر، نعود إلى وصف شعر النبي. لاحظ أنس عائشة تقول كان شعر النبي فوق الوفرة ودون الجمة. الوفرة الشعر إلى أين؟ إلى شحمة الأذن يسمى وفرة، فإذا جاوزها تحت فهو ماذا؟ فهو اللمة، أو عندي صح عند بعضهم اللمة، وإذا بلغ المنكبين فهو ماذا؟ فهو الجمة. أبو رمثة رأى النبي وهو لمة كما سبق الحديث الذي معنا، يعني إلى ماذا؟ إلى مجاوزة شحم الأذنين. فكل صحاب يحكي ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقص من شعره صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يرجله ويسرحه فيزداد وينقص وهكذا، فكل منهم يحكي. يقول الجوهري: الوفرة شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن، فإذا جاوزها فهو اللمة، فإذا بلغ المنكبين فهو الجمة. ثم قال: أنس كان يضرب شعره منكبي. هذا أطول شعر، أطول وصف لشعر النبي أنه يبلغ ماذا؟ المنكبين. أقل منها أنه يبلغ ما بين المنكبين وشحمة الأذن وهي اللمة، وأقله الوفرة وهي اللي تبلغ ماذا؟ شحمة أذنه صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا بالنسبة للطول والقصر، كيف شعره؟ قال: كان شعره رجلا. ما الشعر الرجل؟ مسترجل. الراجل وهو ماذا؟ الذي بين السبوطة والجعودة. ما السبط بالتشديد، وبعضهم يقول السبط بالفتح كذلك، ما هو؟ ابن حجر يقول: إن شعره كان بين الجعودة والسبوطة، والشعر الجعد هو الذي يتجعد كشعور السودان، والشبط هو الذي يسترسل فلا يتكسر منه شيء كشعور الهنود أو العجم كما ذكر هكذا. فهذا شعر النبي بين ماذا؟ وسطا بين ذلك صلى الله عليه وسلم. دل الحديث الأول على استحباب ترك الشعر على الرأس إلى أن يبلغ، بعض ما يقول يستحب أن يترك الشعر على الرأس إلى أن يبلغ ذلك المقدار الذي كان عليه ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نطرح مسألة: هل هذا الفعل من النبي على وجه الجبلة والعادة أم على وجه التعبد؟ يعني إطالة شعر النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو تعبدي محض قربة، أم هو موافقة لعادة العرب جبلة وعادة؟ فمن قال أنه جبلة وعادة قال لا يسن التأسي فيه، يعني ما ليس من السنة أن يجعل الإنسان شعره طويلا في زمان لا يكون فيه ماذا؟ الشعر طويلا. ومن قال أن سلم فعله قربة قال ماذا؟ بالتأسي. وليظهر والذي يظهر أنه كان ماذا؟ جبلة، جبلة. وكانت عادة العرب أن تترك ماذا؟ الشعر. فلا يأتي قائل الآن يقول أنا أترك شعري طويلا استنانا، نقول أهل الزمان كلهم ماذا؟ على خلاف ذلك، خلاف العادة. لكن من كان له شعر قال النبي ماذا؟ فليكرمه، قال فليكرمه. نعم. ولذا ذهب بعض العلماء إلى أن اتخاذ الشعر أفضل من إزالته. قال إسحاق: سئل أبو عبد الله عن الرجل يتخذ الشعر، أبو عبد الله معروف عندنا، عن الرجل يتخذ الشعر قال: سنة حسنة، لو أمكننا اتخاذه لاتخذناه، وكان للنبي جمة، يعني أن شعره كان وافرا كثيرا صلى الله عليه وسلم. استحب بعض العلماء أن يكون شعر الرجل كشعر النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الطول والتسريح أو الترجيل كما سيأتي. مما يعني نقول لبعض الشباب الذين يعتنون بإطالة الشعر ويقولون أنه سنة، نقولهم: كان من السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر الفرق. النبي صلى الله عليه وسلم كان أول أمره يسترسل شعره، ثم في آخر أمره فرقه. ولذلك ذهب بعض العلماء إلى أن الاسترسال منسوخ، وأن الفرق هكذا فرقه، وأن الفرق هو آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بل ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز إلا الفرق. فنقول لبعض من أراد الاستئساء والاستنان: فعليك بالفرق إذا كنت تريد السنة كاملة، أما اختيار ما يعجبك من السنة وترك ما لا يناسبك وإن كانت كلها مناسبة، لكن تعرف أن هنا مسألة ماذا؟ أن قد يدخلها مسألة الهوى، مسألة الهوى. ولذلك نقول تؤخذ السنة كما هي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي البخاري أنه آل أمر النبي إلى فرق شعره، وقيل الحكمة في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يرسل شعره إرسالا هكذا وهكذا، فرأى اليهود والنصارى يرسلونه وكان يحب مخالفتهم، فكان يفرق صلى الله عليه وسلم كما في البخاري. وذلك ذهب الطحاوي إلى أن الاسترسال أو الرسل في الشعر منسوخ بالفرق. هنا يأتي تمام التأسي. نعم، البخاري بوب باب في كتاب اللباس فقال باب الجعد، وذكر فيه 14 حديثا في وصف شعر النبي صلى الله عليه وسلم وبعض جسده. وقلت كما ذكرت لكم البخاري أورد في باب وصف النبي صلى الله عليه وسلم حديثة كثيرة هي أطول من مسلم. ابن بطال رحمه الله في أي كتاب؟ شرح البخاري. شرح البخاري جمع ابن بطال بين هذه الأحاديث التي تقول النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره إلى منكبه، وكان شعره إلى ماذا؟ اللمة، وكان شعره إلى الجمة. طيب، جمع ابن بطال قال ذلك إخبار عن وقتين، فكان إذا غفل النبي عن تقصيره وصل إلى ماذا؟ إلى المنكبين، قريب المنكبين، وإذا قصه لم يجاوز الأذنين أو قريبا منهما. ثم قال لنا في حديث أبي هريرة. طيب، ما الغالب في حال النبي شعره صلى الله عليه وسلم؟ الغالب أنه كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم إلى منكبيه، لأن أكثر الرواة ذكروا ذلك صلى الله عليه وسلم، وربما طال إلى عن المنكبين فصار ماذا؟ ذؤابة، جدائل، ضفائر، ويتخذ من النبي صلى الله عليه وسلم عقائص في رواية وضفائر، كما أخرج أبو داود والترمذي بسند الحسن من حديث أم هانئ قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يعني يوم الفتح وله 4 غدائر، والغدائر هنا هي الضفائر، وفي رواية في الشمائل وله 4 ضفائر صلى الله عليه وسلم. وهذا أعلى شيء، أن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ شعره إلى المنكبين وزيادة ثم يجعله ماذا؟ ضفائر صلى الله عليه وسلم. طيب، قال من كان له شعر فليكرمه، رواه أبو داود. والحديث هذا سكت عنه أبو داود، والقاعدة عند أبي داود في سننه أنه إذا، وهذه فائدة حديثية، أنه إذا سكت عن الحديث فهو صالح للاحتجاج، فإنه قال في رسالته لأهل مكة فما سكت عنه فهو صالح للاحتجاج. ولذلك إذا رأيت الحديث في أبي داود وسكت عن أبو داود ولم يعلق عليه بشيء فتعرف أنه عند أبي داود ماذا؟ حسن صالح للاحتجاج. وإذا نقول وقد أخرج أبو داود في السنة وقد صرح أنه لا يسكت إلا عنه ما هو صالح للاحتجاج، والحديث حسنه الحافظ ابن حجر الفتح وهو حديث حسن لغيره. قال من كان له شعر فليكرمه، هل أمر على الوجوب فليكرمه؟ الظاهر أنه ليس على الوجوب، إنما هو على الإرشاد وماذا؟ والتأديب. نعم، ما إكرامه؟ ما إكرام الشعر؟ قال العلماء إكرامه غسله وتنظيفه وترجيله غبا كما سيأتي. وفرقه لمن كان له شعر كثير، وجعله ضفائر إذا زاد على ماذا؟ على المنكبين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وذكروا أن من إكرام الشعر تقصيره إذا دعت الحاجة إلى تقصيره. ثم ذكر لنا حديث عبد الله بن مغفر قال نهى رسول الله عن الترجل إلا غبا، قال رواه 5 إلا ابن ماجه وصحه الترمذي. الحديث حسنه النووي والحافظ بن حجر. ما الترجل أو الترجيل؟ الترجيل وتسريح الشعر، تسريح شعر الرأس واللحية ودهنه، هذا هو الترجيل، وهو من النظافة المشروعة، وقد ندب الشرع إليه كما قال عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال نهى عن الترجيل إلا غبا. ما الغب؟ الغب المرة في الأسبوع، هذا قول استدلوا بعض أبيات للعرب في ذلك، وقيل الغب يوما ويوما. ولذا فسره ما رواه النسائي بسند صحيح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم، نهي أن يمتشط الرجل كل يوم، ويؤيده حديث أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البذاءة من الإيمان. والمراد ما المراد بالبذاءة؟ أو البذاءة، وفي رواية البذاءة، وهي ماذا؟ تبذل يعني، وهو أحسن ترك الترفه. ترك الترفه، ترك الترفه جيد. وأتت بأكثر من لفظ، والحديث عند أبي داود بسند صحيح. ولاحظوا حين نرى حديث النبي أمر بماذا؟ بكرام الشعر، ونهى عن الترجل إلا غبا، ونهانا النبي أن يمتشط الرجل كل يوم، وأمر ماذا؟ بالبذاءة جيد، أو الباذة. تدل على ما مجموعه؟ تدل على العناية بالشعر مع ترك الترفه فيه. من صور ترك الترفه ألا يشتغل به كل يوم، وإنما غبا يوما بعد يوم، يوما بعد يومين، وهكذا. بل ذكر بعضهم في ذلك أكثر من يوم. قال بعضهم ترك الترفه والتنطع في اللباس، قال ومقصوده التواضع فيه مع القدرة عليه، مع القدرة عليه، لا بسبب جحد نعمة الله على المكلف. نعم. من معاني الإكرام تذكرت في الشعر، ذكر بعض العلماء في معاني الإكرام الدهن، الدهن دهنه وإعفاؤه عن الحلق من معاني إكرامه. نعم. ثم ذكر حديث أبي قتادة أنه كانت له جمة ضخمة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يحسن إليه. الحديث منكر، حديث منكر، وهو ضعيف جدا. نعم. قال رحمه الله فإذا سبب النكارة، سبب النكارة في ذلك أن الحديث روي من طريق محمد بن المنكدر التابعي رضي الله عنه عن أبي قتادة، ومحمد بن المنكدر لم يسمع من أبي قتادة، لم يسمع من أبي قتادة كما حققه العلماء، فلذلك عد الحديث ماذا؟ منكرا. نعم. طيب باب الذي يليه. باب ما جاء في كراهية القزع والرخصة في حلق الرأس. عن نافع عن ابن عمر، سأجتهد معذرة، سأجتهد ننهي الباب إن شاء الله، نحاول ننهي الباب الساعة وننتهي إن شاء الله. نعم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. إذا في أسئلة عن البابين أطلعها الآن. طيب، يعني غير شوي ويركزوا معنا الإخوة. طيب. اللهم صل وسلم على رسول الله. سائل يقول هل إكرام الشعر بقصه وتسريحه يدخل فيه شعر اللحية؟ لا، من كان له شعر فليكرمه. هل يتبادر أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد اللحية؟ لا، إنما كان الشعر ماذا؟ شعر الرأس. ويدل عليه أنه سيدخل فيه جميع شعور الجسد، إذا قلنا من كان له شعر ففي الجسد شعور كثيرة. نعم. لكن في الحديث أكرم اللحى، تكلمنا عن أسبوع أن من مراد إكرام اللحى اختيار النووي، ما هو في إكرام اللحى؟ تركها على حالها، هذا رأي النووي. نعم. قال هل الشعر يدخل في باب اللباس تحرم فيه الشهرة، لا سيما وأن كثيرا من يطيلونه يلبسون له ما يلبس النساء؟ ذكر بعض العلماء في الشعر، في الكلام عن الشعر، أنهم كان قصده إطالة الشعر التشبه، فهذا ظاهر أن الحرمة لأجل التشبه لا لأجل فقط الشعر. فإذا كان القصد التشبه، أو أن الشائع الآن هو إطالة الشعر، الشائع الآن أنه من عمل من؟ الشائع في الزمان أنه من لباس هيئة أهل ماذا؟ فسق. الفسق، هذا الغالب، ومن عمل من؟ الكفار، واضح؟ فابتعاد المكلف عنه أو المسلم عنه وماذا؟ قد يكون في نوع من المخالف، إلا إذا كان أهل البلد أو أهل القرية أو المدينة جرت عادة بإطالة الشعر، فلا يقال أن هذا مخالف، لا يقال مثل هذا. نعم. يقول هل يصح القول بأن الأمر في باب الآداب واللباس ونحوه الأصل فيه الندب إلا بقرينة تدل على الوجوب؟ يعني جعلها قاعدة تحتاج إلى دليل، أن نقول كل ما ورد في باب اللباس والآداب هو على الندب والتأديب، لا يحتاج ولا إلا لقرينة، يعني هذا صرف للأمر أو النهي مطلقا. أقول لا، ينظر لكل مسائل بأحادها، ينظر للمسائل كل واحدة على حدة. نعم. نرجع لله. خلاص. وعن ابن عمر فقيل لنافع ما القزع؟ قال أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه، متفق عليه. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال احلقوا كله أو ذروا كله. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وعن عبد الله بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ادعوا لي بني أخي. قال فجيء بنا كأننا أفرخ، فقال ادعوا لي الحلاق، قال فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. نعم، باب ما جاء في كراهة القزع. عقد المؤلف هذا الباب ليبين كراهة القزع وجواز حلق الرأس. القزع كما فسره الراوي لما نهى النبي عن القزع، قيل لنافع ما القزع؟ قال أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض. القزع بفتح القاف والزاي، والقزع في اللغة قطع من السحاب، وشبه القزع شعر الرأس إذا حلق بعضه وترك بعضه شبه بماذا؟ بالسحاب، لأنه كالسحاب ماذا؟ المتفرق، كالسحاب المتفرق، فيترك مواضع متفرقة غير محلوقة فتشبه ماذا؟ قزع السحاب. ورد القزع في الحديث، في قزع السحاب في أي حديث؟ حديث الرجل الذي جاء ودعا قال يا رسول الله هلكت ماذا؟ المواشي في رواية، فادعوا الله لنا، الحديث طويل. ماذا قال؟ فدعا الله، قال الراوي وليس في السماء قزعة، يعني سحابة. قال ثم ماذا؟ اجتمعت الحديث. نعم، الحديث دليل على الكراهة ماذا؟ القزع. قال النووي أجمع العلماء على كراهة القزع إذا كان في مواضع متفرقة، إلا أن يكون لمداوات طب ونحوها، وهي كراهة تنزيه. النووي يحكي الإجماع أن الكراهة كراهة تنزيه، لكن إن كان القصد التشبه فالتحريم يقوى لأجل الكراهة ولأجل التشبه، لكن الأصل أن كراهة كراهة تنزيهية. طيب، قال انتبهوا معي، قال الراوي أن يحلق بعض رأس الصبي. طيب لو كان غير صبي فلا يقال قزع؟ من باب أولى، لأن الصبي يترخص فيه ما لا يترخص في المكلف الكبير. كرهه مالك في الغلام والجارية، والشافعي رحمه الله وهو قول النووي اختياره قال نكرهه في الغلام والجارية والمرأة والرجل للعموم، فيكره في حقهم ماذا؟ جميعا. النووي يقول أصح ما فسره به نافع، خلافا لمن قال من العلماء من قال هو حلق مواضع متفرقة. نافع ماذا يقول؟ حلق بعض الرأس وترك بعضه. بعضهم يقول حلق مواضع متفرقة. يقول النووي والصحيح الأول، أي واحد؟ تفسير نافع. انظر القاعدة، أنا أردت لأجل القاعدة. قال لأن تفسير الراوي وهو غير مخالف للظاهر فوجب العمل به. هذه قاعدة، فسر الراوي هناك تفسير لغوي، فالأصل تقديم تفسير الراوي. لماذا؟ لأنه أعلم بمرويه، خاصة إذا كان لا يخالف الظاهر من اللغة. نعم، الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال احلقوه كله أو دعوه كله ذروه كله. هذا الحديث دليل على المنع من حلق الرأس بعضه وترك ماذا؟ بعضه. ودليل على جواز ماذا؟ دليل على جواز حلق الرأس مطلقا، وفيه رد على من قال بكراهة الحلق إلا في الحج والعمرة. هناك قول بعض أهل العلم أنه لا يشرع الحلق إلا في الحج والعمرة، لأن مسلم ذكر أن من سيم الخوارج أنهم سماهم التحليق. جيد، نقول لا يجوز الحلق، وكما أنه يجوز ماذا؟ إعفاؤه. قال الغزالي لا بأس بالحلق لمن أراد التنظف. نعم. ذكر الحديث الآخر حديث عبد الله بن جعفر أن رسول الله أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم. لما توفي جعفر رضي الله عنه وأرضاه كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب جعفرا حبا شديدا، وتعرفون جعفر كان شبيها برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقصته شهيرة. يوم ماذا؟ يوم مؤتة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو على منبره قال الراية لزيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله. فسار الركب، النبي صلى الله عليه وسلم سار الجيش، وقيل تأخر عبد الله بن رواحة، قالت سأله النبي صلى الله عليه وسلم ما أخر؟ قال أردت أن أشهد معك الجمعة يا رسول الله. فلما كان أن التقى الصفان أرى الله نبيه، في رواية أنه أرى نبيه ماذا؟ مشاهدهم هناك وهو على المنبر، فقال قتل زيد، حمل الراية زيد فقاتل، ثم قتل فحملها جعفر فقاتل فقتل، ورأيت لأن له ماذا؟ جناحين قد ضجر بالدماء رضي الله عنه وارضاه. وقيل إنه هو أول من عقر خيله في سبيل الله. وهذه قمة الشجاعة، أن تأتي إلى آلتك التي تركبها في الجهاد ثم تقتلها، فمعناها أنك قد قدمت نفسك، لا تنوي ماذا؟ لا الفرار ولا النكوص ولا الإيواء إلى فئة، لأنه يجوز أن تأوي إلى فئة، يعني أن ترجع كخطة، لا، فمعناها أنه قد هوى الشهادة. وقد روي في بعض الروايات أنه هو الذي كان يرتجز فيقول يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، وما تمنيتي فقد أعطيتي، إن تفعلي فعله فقد هديتي. وقيل إنها لعبد الله بن رواحة لما قال إن تفعلي فعلاهما فقد هديتي، وقيل إنه كان يرتجز بها ابن رواحة وأخذها جعفر رضي الله عنه وأرضاه. فلما جاء الخبر إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بيته، في رواية أنه قال أمهلوني ثلاثا، ثم أتى إلى أبنائه رضي الله عنهم وكانوا صغارا، وقال الراوي قال فجيء بنا كأننا أفراخ، جمع فرخ وهو الصغير ولد الطير. وجه التشبيه أنه شعورهم كانت تشبه زغب الطير، يعني كأنها توها ماذا؟ نابتة، كأنهم كانوا في سن السنوات الأولى. فالزغب الطير هو أول ما يطلع أو يطلع من شعره وريشه. قال فجيء به من النبي صلى الله عليه وسلم فمسح عليهم، ثم قيل النبي صلى الله عليه وسلم احتضنهم وبكى صلى الله عليه وسلم، وقال جعفر أخي. وتعرفون أن جعفر كان ماذا؟ ما قرابة جعفر بالنبي؟ غير ابن العمومة، هو ممن قيل إنه رضع مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان شبيها بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن مآثر جعفر أنه ماذا؟ من فضائل جعفر أنه لما قدم متى؟ عام خيبر، وقد فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري أفرح بقدوم جعفر أم أفرح بخيبر. انظر وين وصلت المكانة، عمق محبة النبي وفرحه بقدوم جعفر ساوى عنده فتح خيبر. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم رجاله وأصحابه صلى الله عليه وسلم. الحديث قال فجيء بنا كأننا أفراخ، فقال ادعوا لي الحلاق، فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا. هو دليل على جواز حلق جميع الرأس، وهو دليل على جواز حلق شعر الصبي ولو تكرر، وهو دليل على أنه يلي أبناء الميت من أقربهم إليه، وكان أقربهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع وجود من؟ مع وجود علي. ما السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم وليهم مع وجود علي؟ ذكر العلماء الرضاع، وذكروا مما ذكره بعض المؤرخين أن النبي كان لعلي لجعفر شيء عليه، كأنه كان له شيء عند النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقال أن هذا من تمام رحمته صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه. قال فحلق رؤوسنا رواه أحمد وأبو داود والنسائي. الحديث صححه ابن النووي وابن حجر والألباني وهو على شرط الشيخين. نعم. باب الاكتحال والدهان والتطيب. النساء حكم حلق الشعر. الجمهور على أن حلق المرأة شعرها مكروه. أن حلق ماذا المرأة شعرها مكروه. وقد ذهب إلى الكراهة الحنفية والشافعية وغيرهم، وأحمد في رواية إلى الكراهة، والرواية الأخرى عن أحمد وهو قول المالكي أنه يحرم حلق المرأة لشعرها، وهو الأقرب أنه لا يجوز للمرأة حلق شعرها إلا للمداوات، إلا للمداوات إذا احتاجت للتداوي أو ما شابه ذلك. نعم. قال باب الاكتحال والدهان والتطيب. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. رواه ابن ماجه والترمذي وأحمد. ولفظه كان يكتحل بالإثمد كل ليلة قبل أن ينام، وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. رواه النسائي. وعن نافع قال كان ابن عمر يستجمر بالألوة غير مطرات وبكافور يطرحه مع الألوة، ويقول هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم والنسائي. الألوة العود الذي يتبخر به. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسك هو أطيب الطيب. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. وعن محمد بن علي قال سألت عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطيب؟ قالت نعم بذكارة الطيب المسك والعنبر. رواه النسائي والبخاري في تاريخه. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. رواه النسائي والترمذي وقال حديث حسن. نعم. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب ليبين مشروعية الاكتحال والتطيب والدهان، وذكر لنا حديث أبي هريرة الذي ورد معنا في باب الاستجمار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. من الحديث ومن استجمر فليوتر، ومن أكل فما تخلل فليلفظ، ومن أتى الغائط فليستتر. لكنه حديث ضعيف جدا. واستدل به من قال استحباب ماذا؟ استحباب الاكتحال، استحباب الاكتحال وترا. حديث كما ذكرت لكم ضعيف، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارمي والطبراني والحاكم وابن حبان، قد ضعفه ابن حجر والألباني. تقدم معنا أن في إسناده أبو سعيد البحراني، قلنا هو ضعيف. الحديث الثاني حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه، رواه ابن ماجه والترمذي وأحمد. وكذا يعني الترمذي حسن الحديث، قال حديث حسن. وكذا أخرجه الحاكم والطيالسي والترمذي في الشمائل المحمدية، وقد ضعفه الذهبي والألباني، وهو ضعيف، بل ضعيف جدا، بل ضعيف جدا. ولفظه كان يكتحل بالإثمد كل ليلة قبل أن ينام، وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال. الاكتحال سنة، الاكتحال سنة كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ماذا؟ البسوا من ثيابكم البياض، البسوا من ثيابكم البياض. وقال في آخر الحديث وماذا؟ وعليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر، فإنه يجلو البصر. الحديث هو في الترمذي وأبي داود بسند صحيح. قال بسوا ثيابكم البياض فإنها خيار ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وإن خير أكحوركم الإثمد يجل البصر وينبت الشعر. وهذا الحديث صريح في ماذا؟ في الأمر بالاكتحال، فإنه صريح في أمر بالاكتحال. هل اكتحل النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يكتحل؟ لم ترد حديث صريحة في اكتحاله، لكن الذين وصفوه أنه كان أكحل صلى الله عليه وسلم، فهذا يوافق قوله. من قال الاكتحال وترا، من اكتحل فليكتحل وترا، قال ابن رسلان في كيفية الوتر صفتين. الصفة الأولى أن يصنع في كل عين ثلاثا، فيكتحل ثلاثا في عين ويكتحل في العين الأخرى ثلاثا. الصفة الثانية أن يكتحل ثلاثا في العين اليمنى واثنتين في العين اليسرى، فيكون المجموع خمس، فيكون وترا. هذه صفة الاكتحال كما ذكر ابن رسلان. ما الإثمد؟ حجر أبيض مشرب بسواد من أنواع ماذا؟ من أنواع الكحل التي يكتحل بها الناس في ذلك الزمان. طيب، الحديث الذي يليه، نختصر قليل، الحديث الذي يليه: حبب إلي من دنياكم النساء، إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، رواه النسائي، وكذلك رواه أحمد وابن أبي شيبة وصححه الحاكم وابن حجر والألباني. والحديث دليل على ماذا؟ على أن الطيب والنساء كن ماذا؟ محببان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي يليه حديث نافع، وهو طبعا واضح في مشروعية التطيب، حبب فكان محببا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الطيب، ودليل على استحباب التطيب. وعن نافع قال: كان ابن عمر يستجمر بالألوءة، جيد، غير مطرات، وبكافور يطرحه مع الألوءة، ويقول: هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه النسائي. والحديث أصله في مسلم، وإنما عدل النسائي المجد لرواية النسائي أولا، لأن هذه لفظ النسائي، هو لفظ النسائي أطول منه في لفظ ماذا؟ مسلم. ما الألوءة بفتح اللام وضمها؟ ما هي؟ العود الذي يتبخر به كما فسره، والعود الذي يتبخر به. كان ابن عمر يستجمر، ما معنى يستجمر؟ هو استعمال الطيب والتبخر به، مأخوذ من المجمر، وهو البخور، وهو البخور. والحديث دليل على استحباب الطيب وخاصة منه ماذا؟ البخور للرجال، كما هو مستحب للنساء، واستحباب التبخر. ثم أورد لنا قال: هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: غير مطرات. ما معنى مطرات؟ يعني غير مخلوطة، غير مطرات، غير مخلوطة بغيرها من الطيب، وبكافور يطرحه، جيد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستجمر، هذا ابن عمر يقول أنه كان يفعله، نافع يقول كان ابن عمر يفعل كذا، وابن عمر يقول كان يستجمر رسول الله هكذا. إذن فحال النبي في استجماره بالعود التبخير حالين: الحال الأول يطرح الكافور مع الألوءة الطيب، والثانية لا يخلطه صلى الله عليه وسلم، إنما يكون طيبا يستجمر بطيب صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي يليه حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عرض عليه طيب فلا يرده، فإنه، ما العلة؟ فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة، رواه أحمد ومسلم والنسائي وابو داود. لفظ مسلم ليس فيه طيب، في ريحان. لفظ مسلم فيه من عرض عليه ريحان. ما الريحان؟ قيل: الريحان كل نبات مشموم طيب الريح يسمى ريحان، وقيل هو نبات خاص. قال القاضي عياض والمنذري: ويحتمل عندي أن يكون المراد به في هذا الحديث الطيب كله، فكأن النبي يقول ماذا؟ لا ترد الطيب، واضح؟ طبعا رواية مسلم من عرض عليه ريحان، رواية غيره ماذا؟ من عرض عليه طيب، من عرض عليه طيب. وأكثر الروايات على ماذا؟ من عرض عليه طيب، من عرض عليه طيب. ففي رواية أبي داود: من عرض عليه طيب. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب صلى الله عليه وسلم. وعند البزار بسند حسن عن ابن عباس، ناخذ الحديث الأخير الثالث، وعن أبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المسك هو أطيب الطيب، رواه الجماعة للبخاري وابن ماجه، والحديث عند مسلم. نقول عند البزار بسند حسن عن أنس قال: ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم طيب قط فرده، ما عرض عليه وسلم طيب قط فرده. لماذا نهي عن الرد الطيب؟ للعلة، فإنه ماذا؟ خفيف المحمل طيب الرائحة. ولذا نقول هذا عام لكنه محمول على ماذا؟ النهي عن رد الطيب محمول على ما يجوز قبوله، وأما ما لا يجوز قبوله فهو مردود بأصل ماذا؟ بأصل الشرع، كان يكون طيبا مغصوبا أو مسروقا أو منهوبا فإنه لا يقبل. طيب لو عرض عليه عود رائحته غير طيبة، أو قد يكون مضر أو قديم، أو تعلم أنه لا يصلح لك، بعض الناس لا يصلح له الورد مثلا أو لا يصلح له العود، فماذا نقول؟ قال لا ترده. فنقول لو عرض عليه عود غير طيب أو يؤذيه فلا يأخذه، لأنه يتحقق فيه العلة. ما العلة؟ فإنه طيب الرائحة، فما دام ليس بطيب الرائحة فلا يقبل، الحكم معلل. قال على أبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المسك هو أطيب الطيب. هذا الحديث طويل، في حديث طويل منه أن امرأة من بني إسرائيل كانت تمشي بين امرأة